السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المستعاذين المدرج المهديين وعلى من استنى بسنته وابتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي النهضة الرابعة بعد مقدمة التي تكلمنا فيها على أهمية العلم وأصول الفقه، وكنا قد تكلمنا في المحاضرة الثالثة حول كثير من المخرجين أن ينقلوا ذلك من الدين بالكلية تعلم أن المصلحة تقتضي بكذا والمصلحة تقتضي بكذا، فوجب على علماء المقاصد أن يضعوا علم المقاصد بين المصالح وبين المفاسد لبيان الضابط في كيف يكون علم المقاصد علما شرعيا صحيحا يعتد به. المصلحة أصلها من الإصلاح، وأصل الإصلاح هو ما يتم به عملية الصلاح، والمفسدة ضد المصلحة. البعض كالمثال الصغير يقولون ما صرح به الأمر يسمى مصلحة، وما فسد به الأمر يسمى مفسدة. غاية الأمر كما يقول الغزالي أن المقاصد والمصالح والمفاسد يدور على قاعدة ضرب المفسدة وجلب المصلحة. عندنا قواعد كثيرة جدا تدور حول هذا المبنى بمعاني شتى، قد تلتفت فيما بينها وبين بعضها، إلا أن الأصل يحدد الغاية وهي ضرب المفسدة وجلب المصلحة أو المنفعة. السؤال كيف تتم عملية الضرب للمفاسد وعملية الجلب للمنافع؟ هذا صلب علم المقاصد أو بداية الكلام في المقاصد. لما تكلم الإمام الغزالي في قضية أن المصالح تدور على هذا الأمر، عول على ما كان قديما من أن جذب المصالح ودفع المفاسد ينبني على ما يسمى بالحفاظ على ضروريات الدين. وسمنا ضروريات الدين لأن تحفظ خمسة أمور كما قلنا: الدين والنفس والنفس والعقل والمال. وقلنا هذه الخمسة يقوم بها حفظ الدين، لا يحفظ النفس إلا إقامة الدين، لا تحفظ النفس إلا لإقامة الدين، لا يحفظ المال إلا لإقامة الدين، وهكذا العقل حفظ الدين المنطقي. فقال أن هذه الخمسة هي الأفضل، كما تكون الجوائز الخمسة، الضروريات الخمسة، القواعد الخمسة على شتى الأسماء التي تكلمنا فيها فيما سبق. ولهذا يعرف البعض أن المصالح هي ما تصح به منافع الناس، فكل ما يصح به منافع الناس يسمى مصلحة. قيدها البعض بقوله كل ما يصح به مصالح الناس ومنافع الناس بالمقصود الشرعي. كل تقريبا التعريفات التي ذكرت في المصالح تدور في الأصول تدور على هذا الأمر، ما يصلح للناس وما ينفع الناس بمقصود الشرع، إلا الإمام الكوفي قال المصالح هو السبب فيما ينفع به الناس. والفارق بين السبب فيما ينفع الناس وما ينفع الناس مباشرة كبير. ليه؟ لأن ما ينفع الناس هو المقصود والغاية، أما السبب الذي ينفع الناس يسمى بالوسائل. فلما تكون الوسائل هي المصالح نفسها تختلف عما ان تكون المقاصد هي المصالح نفسها. علم المقاصد يهتم بالغايه، والاصل عند علماء المقاصد ان الوسائل تتبع المقاصد في الاحكام، لكن مش العكس. وتكلمنا عن الوسائل كما في المذهب الكوفي، نقول ان الوسائل من الاصل للمصالح ويتبعها الغايات، فان صحت الوسيله صحت الغايه، وان فسدت الوسيله فسدت الغايه. البعض رد على الإمام الكوفي وقال هذا الكلام قد يبرر غايات محرمة إن كانت وسائلها مباحة، لأن الوسيلة قد تكون فيها منفعة لكن تؤدي إلى غاية محرمة، فكل حكم هو حكم التحريم، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد عند الجمهور. فالمختار في تعريف المصالح أنه ما ينفعنا بمقصود الشرع، وحنعلم ليه القيد ده وضع الإمام الغزالي ووضع الإمام عبد المنزلات ووضع أئمة البدر، لأن السبب في وضعه أن النظر في المقاصد يكون للغاية، لأن قلنا أن معنى كلمة المقاصد المقصود معنى الغاية والهدف، وليس الكلام في علم المقاصد يكون كلاما في الأسباب المفضية إلى الغاية. البعض نظر إلى كتاب الإشارات الإلهية من بعض الأوراق التي وردت وسجلت ورد عن محاضرة سابقة، قال نحط كتب الإمام الطوفي فلم أجد أن الإمام الطوفي قال في هذا الكلام. الإمام الطوفي طبعا كتبه أنا أشك أن السائل قد حضر كتب الإمام الطوفي، لأنه نظر إلى كتاب الإشارات الإلهية فما نمز بعض كلامه أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره، لكن أنا هي وصفة طبع الكتاب الإشارات الإلهية كم مجلد، لأن الذي يقول هذا الكلام يسمع عنه ولم يره، إلا أن كلام الإمام الطوفي ستجده في كتاب شرح الأربعين النوعية له بشرح الحديث لا طار ولا ذراع، والكتاب كان مخطوط لعهد قريب وما خرج إلا قريب، لكن المخطوط وقع بيدي الشيخ الدكتور مصطفى زين في كتاب الإمام المصلحة والتشهير الذي أخذ بها نصف الثلاثة لدرجة الأستاذية في كلية دار العلوم والتقنيات، فتكلم وعول على المخطوط بنص هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأخذ يفجر الكلام على أن الأسباب المفضية إلى المنافع يصح اعتبارها على أنها غايات فتأخذ حكم الغايات. العديد كان الكلام الطوفي يرجع الكتاب الذي تبع مؤخرا مع الوالد المشهور وهو شرح 40 نووية تحت حديث من مصر لا ضرر ولا ضرار. التعريف الذي يهمنا هو التعريف الذي قيد بمقصد الشرع، لأن لا بد لنا أن نعلم أن الذي يحدد الغايات والانتفاع بها عند المكلفين هو الشرع، لأن الشرع هو أساس الانتفاع وأساس الحكم على أن هذا لا يصلح به الانتفاع للمكان. طيب، الإمام العز بن عبد السلام في قواعده نظر إلى المقاصد نظرة أخرى، قال أن الإنسان الأصل في مقصده حياته أنه يتلذذ ويفرح، والأصل في مفاسده أنه يفقد هذين الأمرين، يفقد التلذذ ويفقد الفرح به، فضم المقاصد في مصالح معينة التلذذ وأسبابها والأفراح وأسبابها. وعند المتاكم أيضا تكلم على نفس الرباعية، يعني التلذذ والسبب والفرح والسبب أفراح والعكس، قال هو المقاصد لأن ضد المصلحة يكون مفسدة، فعبر عن اللذات بضدها وهي الألم، وعن الأفراح بضدها وهي الأحزان، فلذات وأسبابها وأفراح وأسبابها في نطاق المصلحة، آلام وأسبابها أحزان وأسبابها قال هذه هي المفاسد. طيب، هل يكون هذا الأمر على هواه؟ قد يتلذذ الإنسان بأمر يكفيه ولتكن داعي التلذذ به الشر، ذلك المعصر قد تفرح النفس بما كانت تهوي، سواء كان هذا الفرح من الشرع او من غير الشرع، الذي يهمنا في ابراز المصالح ان يكون مقصود الشرع هو الاولى، ومقصود الشرع هو الذي يحدد اللذات وأسباب اللذات، ويحدد أيضا الأفراح أفراد أسباب هذه الأفراح، وبالضبط يبين الآلام ويبين الأحزان وأسباب كل منهما التي تسمى بالمفاسد. الصوفي قد يكون مشاركة الإمام الغزالي بالكلام عن الغايات، وبالتالي شرح الجمهور او اشترك مع الجمهور في الكلام عن الغايات، لان الغايه ان كانت محدوده لا يمكنها جهل الا جهل، الا انه اختلف في قضيه دخول الاسباب في الغايات، والذي عمل العلماء حتى يبرر السبب او الوسيله باباحه حكم الغايه لها، ويبدأ المعروف أن الغاية تبرر الوسيلة، لأن الإنسان لو برر وسيلة معينة سيدخل العقل في تشاحن هذا التبرير الذي يحدد هذه الوسائل والعقل، الوسيلة الفلانية في حكم الفلاني، العقل هو الذي يحددها، العقل هو المنظر لا يستطيع أن ينتقي خارج او فوق هذه المراه. لكن لو تكلمنا عن تحديد الغايات بمقصود الشرع الحميد لم يدخل العقل في هذا الامر، بل يدخل الشرع لتقييم هذه الغايات. ولما يدخل الشرع في تحديد هذا الامر يكون الشارع هو المتحكم في هذه الغايه ما بين صلاحها وفسادها. فاذا حكم الشرع على صلاح هذه الغايه ينساق العقل ما ينساق الى حكم الشرع في هذا الامر، وبالعكس اذا حكم على فسادها ينساق الشرع ينساق العقل وينصاع الى حكم الشرع في بيان مفسده هذا الامر. لو مثلنا من قضيه الخمر وقلنا ان هناك من المسكرات ما لم يرد بها نص الحشيشه كما ذكرنا، لو قلنا ان العقل استهوى وسيله هذه الأحكام فسيحكم تضريبا لها بأنها تجوز وأنها مباحة، لكن لو ورد أن القياس صح على أن الحشيشة تقاس على قضية الخمر هذه فتأخذ وسائلها حكم غايتها من أجل إجابة شرائها والانتقال بها والانتقال بواسطتها و كل الأمور التي تتوسل في مسائل هذه الأمور. طب لماذا الشرع لا يحدد الوسائل؟ قالوا لأن الشرع محكوم بزمان بمكان بصاحبه، لأن الأصل في العقل أفلم يسيروا في الأرض لتكون لهم قلوب معقلون بها، فكلما سار في الأرض تفتحت لهم أماكن في أزمان متفاوتة بأحوال متفاوتة، فأصبح العقول أيضا تتفاوت بتفاوت الأزمان والأماكن والأحوال يهتمون بصاحبها، فقد يكون هنا العقل يهتم بشيء معين غدا أو بعد غد لا يستهويه يستنكره، فالعقل حدد أن المصلحة الأمر هنا تقتضي كذا، ظاهر أنها قد تتغير إن تغيرت العوامل المؤثرة في تحديد مصلحة العقل الأمر، قد تتغير إن تغيرت هذه الوسائل. فالعقل لا يحكم على مصالح ابدا. النهارده احنا بنسمع كلام كثير جدا عن المصالح وعن المفاسد وعن غايات الشرع وعلى ان الله كرم العقل واباح للعقل ما لا يبيح لغيره وفتح نطاق العقل حتى حكموا بالعقل على الشرع في الامور ورد النصوص الشرعيه. يقبل القران ولا يقبل، تقبل السنه ولا تقبل، حتى جعلوا انه مختصرا من كتاب الله عز وجل، هذا ما يقبله العقل وهذا ما لا يقبله العقل. ليه؟ لان مساحه العقل دون حد حتى كانت حاكمه على نصوص الشرع التي جاءت بمقصود الشرع في ادراج المقاصد او ادراج المطالب التي منها تبرز قدير المقاصد. هل هذا لغو للعقل تماما؟ لا، العقل له آليات يعمل بها في نطاق تحديد مقاصد الشرع. على فكرة بيقول تعريف لا الغزالي وتعريف العلم عبد السلام وتعريف الزويلي من قبل ذلك وتعريف الائمه الذين عرفوا بان المصالح هي ما تنفع المكلف بمقصود الشرع يصدق لها من سبيل الصحه وانتعك من سبيل مفسده. فالضابط في بيان المصلحه من غيرها هو الشرع ومقصود لا الهوى والتشهي والعقل ومقصود، لان العقل لا يقبل الا ما يستوي بعقل الشرع، يفرض ما يكون فيه الصلاح للمكلف ويبعد المكلف عما يكون فيه الفساد له. مناط العقل في قضيه ادراك المقاصد هو استعمال اليات معينه في ضبط المصلحه. عند علماء الاصول شيء يسمى في النصوص ما يفسر به النص التفسير المصلحي للنص. يعني التفسير المصلحي للنص؟ قالوا ان التفسير المصلحي للنص التفسير الذي يعتمد على مقاصد شرعيه يحددها الشرع يكون فيه الصلاح لمن يطبق هذا النص. يعني العقل يستخدم اليات معينه، قواعد، اسس، ضوابط، سميها زي ما تعتمد. من خلال هذه القواعد يصل الى غايه معينه يحدد بها امر المقاصد في مصلحه او في مفسده. المقصد هنا يكون في مصلحه او المقصد هنا يكون في مضره. طيب نحن الشيخ من العقل بهذه الآيات يتكلم بالنصوص، أنا أتكلم بالنصوص، لكن لا يخرج من هذه الضوابط ويكون حاكما على النصوص. النص موجود لكن يحكم ولا يحكم؟ لا، هذه قضية أخرى. فمثلا مثال بسيط، ورد في حديث مسلم حديث التفعيل، تفعيل السلع، وضعه السعر على السلع فيقيم به البائع حتى لا يخرج عن قضية التفعيل، يسمى هذا. لما فشل أمر التحكم في السلع وزاد معها الأسعار، حديث أنس ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للسعر من السلع، رفض النبي ذلك على علة أن لا يأتي يوم القيامة ويتعلق في رقبته مظلومة الإنسان في مال أو في كذا أو في كذا. يكون من حقه ان يبيع ب 100 جنيه وجه النهارده من فرض عليك البعث ب 10 جنيه. فتشوف المنظومه في التسعين اللي تكون من حقه ان يكون وضع السعر على السلعه من حق البائع، صح؟ ولم يختلف في ذلك احد. وظل الامر في الخلافه الراشده حتى عهد علي رضي الله عنه. قيل في عهد عمر كان الخلاف بين عمر وبين عبد الله بن عمر في غير التسعير، إلا أن استقر الإجماع من الصحابة في عهد علي رضي الله عنه. لما وجد قضية الاحتكار، فلان احتكر سلعة معينة ففرض عليها سعر معين، فألزم المشترين أن يشتروا بهذا السعر، بهذا السعر. قد يكون هذا الطرف نتج من جراء هذا السعر الذي وضعه باحتكار لهذه السلعة، حد يبيعه فلان. فجاء علي رضي الله عنه فنظر ان ولي الامر له ان يضبط قضيه الغايات في البيع والشراء. من اصول البيع والشراء ان يكون انعقاد عقد البيع لحاله، كان ما يشتريش الشيء المعين الا يحتاج لهذا الشيء، اما يشتريه ويضعه. بعض العلماء كرروا هذا البيع وبعض الاخر حرمه، لأن الانتفاع بالسلع شرط لكينونة عقد البيع، وإلا فلماذا يبيع ويشتري أصلا؟ فلما كان البيع والشراء أصل الانتفاع، فقد يكون قضية احتكار السلعة وضع سعر عليها بطريقة معينة تجد قضية الانتفاع بالنسبة للمشتري، فلا يستطيع كل المشتري ان يشتروا او ان ينتزعوا بهذه السلعه بالسعر الذي وضع عليها. ففرض علي رضي الله عنه تسعيرا معينا على بعض السلع، لا سيما والسلع المستخدمه لاحتكام ما يستخدمها الناس كالطعام والشراب وما شابه هذه الامور. ليه؟ قال ان المصلحه تعطي الغايه الانتفاع، والمصلحة تقضي لإباحة الانتفاع، والسعر جاء مانعا لإباحة الانتفاع، فزال هذا السعر فرجع الأمر على أصله بدرجة تصفية. فلما استقر وجه المصلحة للصحابة الموجودين في عصر عهد علي انعقد الاجماع على جواز تسعير الحاكم حتى ينتفع أو ينفي قضية الاحتكار فينتفع بها كل المسلمين. مع النص وفي النهي المصر، فكان عمل العقد في تفسير مصلحي للنص في إباحة هذا الأمر. بعض أسطار النظر إما يقولون هذا هو علي رد النص، علي ما رد النص، ولكن علي فسر النص بمصلحة مرسلة آتية يستفيد منها كل الناس حتى المحتكر. ده قالوا أن المحتكر قد يحتكر سلعة، يحتكر اثنين، يحتكر ثلاثة، واحتياج من فعل للتزيد على عدد هذه السلع، هيعود الرابعة لانتفاعه الشخصي، هيعود الخمسة لانتفاعه الشخصي، هيعود السادسة لانتفاعه الشخصي. طيب لو هو احتكر ثلاثة، اللي واحد ثاني احتكر ثلاثة، واللي واحد ثالث احتكر ثلاثة، فقضية الانتفاع وقضية السلع للاحتكار فقدت عند الكل. فوضع السعر حتى ينضبط الغاية التي تكون في عقد البيع والشراء، وهي حلم الانتفاع لكل المسلمين. فإذا جئ بسلعة معينة بسعر معين، له أن يضع ولي الأمر سعر معين يبيح الانتفاع للكل. فقالوا التسعير حرم ابتداء ثم أبيح في عهد علي للمقاصد الشرعية والغاية مصلحة المرسلة للناس اجمعين. أيضا من القضايا المشهورة في الفقه قضية تضمين الصناع. قديما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصناعة بسيطة، وكان الصانع لا يلتفت إلى متاع طالب التصنيع، لو تجد المادة الخام للصانع حتى يصنع في فترة النبوة كان لا يلتفت بالمادة الخام التي هو يصنع ما يريده، هذا الذي طلب الصنعة المعينة ثم يعطيه إياه وقد كتلف باقي المتاع الذي جاء به. لما كان هذا الأمر بهذه الصورة وبدأت الناس تحتاج إلى الصناعة حتى وجد ما يسمى بعقد الاصطناع، وطلب تصنيع سلعة جديدة، فرض الفقهاء عليها أمور جديدة بأركان جديدة، بدأت قضية كثرة المتاع من طالبي التصنيع. مرة هارون عايز كوباية عشان أشرب فيها، غير هارون عايز 100 كوباية عشان أتاجر فيها. فالمواد الخام لما كان الغرض اختلف من استخدام شخصي لمنفعة عامة في بيع وشراء، فالمادة الخام كثرت. طيب على من يضمن هذه المواد الخام إذا تلفت؟ فحول الفقهاء قضية تضمين الصناع لمتاع طالبي السلعة المصنعة، فقالوا مصلحة شرعية لأن المقصد الانتفاع. لو قلت المادة الخام التي جيء بها إلى هذا المصنع فلن يستفيد عدد معين من الناس بهذا الذي يتم تصنيعه، لكن لو ضمن هذا الأمر فيتم تصنيع عدد أكبر من الشيء المصنع السلعة المصنعة، فيكون تصنيع الصناعة شيء وارد، لأن الأصل كان قديما أن الصانع لا ضمان عليه، فحمل الضمان على الصانع بعد ذلك لغاية أو لمقصد شرعي أو لمصلحة شرعية بعد ذلك. إذا أين عمل العقل في استنتاج المقاصد؟ قالوا بداية من الوسائل المتاحة شرعا إلى خروج الحكم الشرعي من النصوص. أما أن يتعدى هذه القضية فيحكم على الحكم الشرعي فقالوا لا، ليس عليه حكم شرعي فيحكم على النص، حتى وأن العقل إذا قبل النص ورد النص يقبله بما يسمى بالقواعد المنهج وقواعد المنهج او قواعد الوصول وقواعد الدلاله، لكن ليس يكون الامر عن طريق الهوى والتشهي، هذا النص فرض عليه امر معين ولا يستهين، او اجبره على فعل امر لا يستهين، فيرد كما نسمع من مفرق العصر الان ما من أنهم يقبلون بعض النصوص التي تبين لهم أمورا محظورة، وإن كان في ظاهرهم هذا الأمر الذي ورد في حضرهم الخير، أو رفض النصوص، وهذا هو الأغلب، لوجود حضرت عليهم أمور لم تزبح عنهم أمور بالتشهي أو بالهوى أو على سبيل النفس الذي يقومون به. ولذلك نقول أن التفسير المصلحي للنصوص لا يكون فيه إلا المجتهد. لو تفتكروا قضية التفسير الفقهي اللي اتكلمنا عليها في الفتاوى، وقلنا أن التفسير الفقهي لا يكون فيه إلا ملخص ديني ورق، المجتهد ده اللي يختار للسائل لإجابة معينة لابد أن يكون على دين ورق وعلى علم. كذلك هنا ليس لأي إنسان أن يفسر نصا عن طريق التفسير المصلحي، ولهذا لما تسمع في علم المقاصد أن التفسير المصلحي للنصوص يقوم باتفاق إلا المجتهدين الذين أصل يقوم بالاجتهاد، لأن أصل فيهم الدين الورع ثم العلم. ولماذا قدموا الدين على العلم؟ قالوا لأن العلم قد يسلم أي شيء مختلف بالعلم، أي إنسان يعرض لفصل العلم يحصله، لكن من الذي يطبق هذا العلم على نفسه؟ صاحب الدين الورع، فيقدم الورع العالم لا الورع بمفرده يصدق ولا العالم بمفرده يصدق، فلا بد أن يكون ورعا عالما وعالما بضوابط علم الشرع القرآن والسنة واللغة ومطبق هذا العلم على نفسه أولا، ثم بعد ذلك يفسر هذه النصوص تفسيرا مصلحيا يواجه الشرع ويبين مقاصد التشريع منه. ايضا المجتهد عليه رفع ثاني مع النصوص، النصوص دي تحتاج الى تفسير، فاذا تعارضت مع بعضها البعض تحتاج الى ما يسمى الفكر على التعارض. فك التعارض ده يكون على امرين، اما ان يكون على سبيل قواعد واسس منضبطه معروفه عرفها الشرع، واما ان يكون بالتشهي والغلبه. لذلك قالوا على المجتهد ان يقوم بتقدير المصالح المتغيره والمتعارضه، ده من اسباب تفسير المصلحي للنصوص، ان يقدر لي المصلحه المتغيره والمتعارضه. لو في نصوص متعارضه مع بعضها البعض حقوق التعارض الذات، عندنا اسس في اصول الفقه تفكر من كلمه التعارض، يجمع بين النصوص بالدلالات المنطوق والمفهوم، او يقدم ويؤخر خلال التاريخ لعلم الناسخ والمنسوخ، او يبين الامر على ما يسمى بالتدرج في التشريع كالذي ورد في ايات الخمر وغيره. يبقى اذا ليست القضيه رد النص وعمل نص او رد اثنين بالتشهي، بل عندنا من اولى قواعد فك التعارض اعمال دليلين اولى من اهمال احدهما. لما يجي واحد يقدم نص على نصوص متقدمه دليله واخر دليله، فكلاهما نص كلاهما دليل، فاعمل مجتهدا على اعمال الدليلين اولى من ان تهمل احدهما. من سيقول بهذا؟ قال لا بد ان يكون مجتهدا واجعا على علم بالنصوص الشرعيه. فنمرة اثنين لطريق تفسير المصالح ان يقدر المصالح بين النصوص المتعارضه والمتغيره. كيف تكون المصالح متغيره؟ المصلحه كنا هي الغايه. طريق التفسير اللي تكلمنا فيها بدات بالنهي ثم بالاباحه، تغيرت ولا متغيره؟ هنا كانت فيها المصلحه مواجهه للنص، وكان الدين كعدده كفطره كسنه وهي موجوده يعلو ويرتفع ثم يخفو. عند اي انسان ناظر الانسان كلمه بالدين ستجده قوام صوام عابد لله عز وجل، يرتفع معه المنحنى ثم يثبت ثم يخفو معه المنحنى حتى يدرك الصلاه اصلا بعد ذلك، لان هذه السنه الكونيه موجوده حتى مع الانبياء والرسل. مع دعوه الانبياء والرسل تبدا الدعوه، فتبدا الناس في الاستنشاق بهذه الدعوة ثم تسكن، ثم تسكن فينزل المنحنى مرة أخرى ثانية. هكذا تتغير أمور الدعوة ويتغير أمر الدين بالنسبة للمكلفين. اليوم قلنا أن المقصد والغاية الأصل فيه غايته لبيان أمر شرعي يفعله المكلف. بالأمس كان كذا واليوم صار كذا، تغير بتغير الزمان، بتغير المكان، بتغير أحوال المكلفين، بتغير عادات المكلفين، بتغير المكلف نفسه وذاته. أن تقابل شيء معين يصلي قائما غدا سيصلي جالسا بعد غد سيومي صلاتي وهكذا توالي. يبقى إذا طالما أن الأحكام تتغير يبقى إذا المقاصد التي تخرج من هذه الأحكام تتغير، لأن ضابط المقاصد هو الشرع. وطالما الشرع قسمنا الأحكام إلى نوعين، أحكام ثابتة نبيك المقاصد لا تدخل فيها، وأحكام متغيرة تدخل فيها المقاصد لا تطلب الكلام. فطالما أنها تتغير يبقى إذا على المحتجب هذا كما يفكر تفكيرا منطقيا أن يحدد الغايات والمقاصد بين المختلفات والمتغيرات وبين المتعارضات، بين نص ونص، بين مصلحة ومصلحة. ولذلك يخرج التقصير العقلي في بيان ما يصلح من متغيرات المصالح وما يصلح من متعارضات المصالح، على كون أن المصالح تتغير وتتعارض على النصوص بتغير أحكامنا على مختلفاتنا والأمكنة والأحوال التي تكون عند الأشخاص. النهاردة نحكي الفقهاء يضعون النصوص بنسمعها كثير جدا الضار والمزاد، جذب المصلحة مقدم على دفع المضرة ودفع المضرة مقدم على جذب المصلحة، الضرورات تقدر بقضيها، جذب الضرر الصغير ودفع الضرر الكبير. كل هذه الجمل للقواعد معروفة ثابتة الأصل بها بيان المقاصد. طيب بيان المقاصد من أي دين؟ من تقديرات التغيرات الموجودة. لما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس العاقل من عقل الشر من الخير، ولكن العاقل من يعقل شر الشرين وخير الخيرين. أي بني آدم عارف أن الشيخ شر فيه والخير فيه؟ ليش محتاج عاقل؟ هذا المجنون الذي على ضوئي المعين المجنون أن تتم المجنون وقد يظهر عنه الشر من الخير. لكن العاقل الذي يدبر امره وامر غيره هو الذي يفصل بين شر الشرين وبين خير الخيرين. عشان افصل بين شر الشرين واقدم الشر الصغير وابعد الشر البعيد يبقى لابد ان يدخل في وسط عمل المجتهد لمثله شديد القريحه. هذا الذي يقدر المصالح لتقدير الغايات والمقاصد بين المتغيرات منها والمتعارضات. ولهذا جعل هذه القواعد هي التي يقين بها. يقول اليقين لا يثير الشك. علمنا ان تحصيل المعلومات يكون الامور اما ان تحصل المعلومه عن طريق اليقين او تحصل المعلومه عن طريق الظن او تحصل المعلومه عن طريق الشك أو تحصل المعلومة عن طريق الوهم. أربع طرق. الطريقين الأولين متفق بين العلماء أن المعلومة تكون صحيحة لو فصلت عن يقين أو عن ظن، لكن لو فصلت المعلومة عن شك فالمعلومة ما زالت فيها الشك والاحتمال فلا تكون صحيحة، ولو فصلت عن وهم فالخطأ فيها هو الراجح ولذلك لا تعتبر معلومة صحيحة. تمام. من يصل بين المعلومات يقبل ويرفض. الذي يقدر المصلحة المقصد من هذه المصلحة حتى يقرر حتى وإن كان بين متغيرات أو بين متعارضات. أيضا لما يعي هذا المجتهد أن تفسير مصلحة النصوص واجب الآن ومنصوص مسطرة، المصالح والمقاصد الآن معلومة، هذه متغيرة وهذه متعارضة. فإن لو أن هناك نص فيه مصلحة مرسلة ذات فيما هو صادم قالوا من ثلاثة عليه أن يقدر المصالح المسلمة. ليس فقط يفسر النصوص الآن ولا يبين المقصد عند المتغيرات وعند المتعارضات الآن، ولكن يحدد ويبين المصلحة التي ستكون فيما بعد من هذه النصوص. ليه؟ قالوا لأن إن كان على اجتهاده سيكون شديد القريحة، أي خبرته تؤدي به إلى بيان ما سيصلح من الأحكام، من فتوى معينة بالسؤال على أمر معين يجوز أم لا يجوز، ينظر في تحصيله بالنسبة للسائل دراسة المستشفى وحال المستفيد، هل إن قال له يباح ماذا سيفعل، وإن قال له لا يباح ماذا سيفعل. ومن جراء المصلحة التي ستكون من تحصيل الحكم الشرعي عند هذا المستفيد، هذا المستفيد نسميه أفتاه على مصلحة المرسلة يتحقق منها إن حصل حكم الإباحة أو حصل حكم المنع، إن لازم أن تبيح له أو تمنعه، تبيح له هذه الفعلة أو تمنعه من هذه الفعلة. من القضايا التي يتكلمون فيها العلماء كثيرا قضايا في المعاملات، وهي وضع المال في مكان يأتي منه ربا، خطير البنوك مثلا، هل تتغير هذه القضية بحال من تفكير الفتوى وحال من تفكير الفتوى؟ المجامع الفقهية لما درس هذه القضايا قال أنه قد يكون رجلا كبيرا لم يقدر على الكف، معه مال إن أنفقه ضاع المال فضاع صاحبه، فجوز له وضع المال في البنوك. امرأة أرملة لا تستطيع الكف تماما، إن أكلت من مالها أكلتها، هلك المال، يوضع ولا يوضع؟ قال يوضع في البنك وتستفيد منه. ويأتي الشاب وإنت مال ويستطيع الكف يعمل بعمل يده فيكسب منه، فحرم عليه وضع المال من البنوك، فأصبح في الحالة واحدة والمستفيد كثر، فأصبحت المصلحة المرسلة تختلف بين هذا وبين ذاك، فتغيرت الفتوى بتغير حال المستفيد للمصلحة المرسلة من هذا الأمر. قد يكون قال العلماء المعاصرون الآن فيهم وفيهم، فأحال الناس على كتاب للإمام محمد بن حسن الشيباني سماها المال بين الكسب والإنفاق، المال بين الكسب والإنفاق، وضرب أمثلة خاصوا عليها قضية البنوك اليوم، لأن المجتهد الشديد القريحة لا يتكلم من عند يد نفسه، ولكن لابد أن يكون له أصول في كلامه، متى يبيح ومتى يمنع، متى يحضر، فإن حضر أمرا اليوم حضره بدليل، وإن أباح أمرا اليوم أباحه بدليل. من هنا جاء عدم إقال الفتاوى لشخص لآخر بالاتفاق، اللي بيعطي الفتوى يقول لك الشيخ فلان أفتاني بكذا كذا أنت كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز تماما. ليه؟ قد يصلح لك قد لا يصلح لغيرك، وقد ما لا يصلح لك قد يصلح لغيرك، فتختلف هذه الأمور. نهيك أن هناك من القضية والأحكام القضايا الصلاة، أي قضايا أي أسئلة يدخل فيها أمران خصومات ثانية كده خصومات مدعي وخصم لا يحق لك أن تنقل هذه القضية بدعوى أن الشيخ أفتاني في هذه الحالة تبقى طالب، وفي تلك الحالة تقول لا ثابت أي قاضي لا تتغير مستقل، فلا فتاوى تنقل ولا خصومات تنقل، لأن قضايا الخصومات تخص المدعي المدعى عليه، والفتاوى تخص مستفتيها، تقول المستفتي له حالة يدرسه المفتي فيعطيه ما يجوز له الفتوى. من المصالح المسلمة التي أبيحت أمور كثيرة جدا لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت مسألة تضمين الصناع ومسألة التفعيل من المسائل التي في أيدينا الآن. مسألة جمع القرآن، قلت جمع جمعة القرآن في عهد الصديق وجمعة في عهد عثمان. عند أول الجزئية الخلاف الذي نشأ في عهد الصديق بين الصديق وبين عمر، كيف أفعل فعلا لا يفعلها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة ناقش علماء الأصول كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا فعله أم لا؟ وضعنا عناوين لهذه الجزئية، هل يجوز فعل ما لم يفعله النبي كمان؟ وكأن قضية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حرام على طول الزمان، أم أن الأمر فيه تفصيل لمصلحة المنفلت لغاية مقصودة لمقصد شرعي يحقق إما حفظ دين أو حفظ نفس أو حفظ نفس أو حفظ كذا أو كذا أو كذا؟ مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم توثيق العقود. العقود تعقد اتفاقا إما مشابهة وطرد، وإما كتابة وهو نوع ثاني، وإما إشارة وهو نوع ثالث. يعني العقد الأصل فيه المشافهة، ثلاثة جدهن جد وهدهن جد، فالأصل في العقود ما خرج من الشفاه. ثم قالوا من لا يستطيع الإنسان أن يتفوق الآخر للأبدأ ماذا يفعل؟ قال لهم طب أبكم لا يجيب كتابة؟ قالوا يشير. حتى قال بعض الفقهاء الحنفية يوم له فيوم له، يعني يأتي القاضي ويشير له أن أبكم هذا لا يستطيع أن يسمع، فيشير له القاضي بفعلة يفهمها فيؤكد بإشارة فيوم هو الآخر بإشارة أنه متفق مع القاضي في هذه الإشارة، فيعقد العقد في زواج في طلاق في كذا في كذا في كذا. لماذا؟ لأن هذه هي الأصول التي اعتمد عليها إبرام إنفاذ العقد، نقول صح العقد. ولذلك علماء المتكلمين في الأصول يقولون الصحيح هو ما يعتد به النفوذ، يعني النفوذ والعقد الصحيح يعني اعتد نفوذه فترتب عليه الآثار، فيحق لأصحاب العقد ما يكون نافيا عن هذه الآثار كعقد الزواج إن صح صح عليه العقد. إما صح عليه العقد صح الوضع بين العاقل والمعقود عليه، يبقى أنت مترتب على هذا العقد، يبقى صحيح ما يعتد به نفوذ هذا العقد. طيب بدأ في الأعوام المتأخرة من 100 عام تقريبا والروايات قصيرة ما يسمى بتوثيق العقود، شهر العقار والوثن عقد الزواج والوثن عقد البيع والشراء. وثق وثق تكلمنا في هذه البداية في الإسلام لما كنا ثلاثة بيانها. ليه؟ لأن النفوس خيرة. قلنا ساعتها عقد الزواج كان بكلمة زوج بزواجه شهود شهود خلاص. أورد أحد شيوخ البخاري أن في عهد هارون الرشيد جاء أمير المدينة ليتزوج امرأة من سعيد بن منصور، وكان سعيد بن منصور تلميذا عند سعيد بن المسيب، والوالد كان يريد أن يتزوج بنت سعيد بن المسيب، والنص واضح صحيح. فلما جاء قال هي متزوجة، وعرض عليه الكلام حتى قال لسعيد بن منصور أترغب بالملك لك حاجة بنتي؟ فسكت فعده الإمام إقرار، والحضور شهود على هذا الإقرار. فلو سعيد بن منصور طرح طارق بعد انتهاء درس وجهاز بيت البيت من؟ قال سعيد. فدار في الملك كل من أعرفه اسمه سعيد إلا سعيد بن مسيب. ليه؟ لأني ما أعرفه إلا 43 عام من بيت إلى المسيح ومن بيت إلى بيت فضل كل دماغه كل اللي بيعرفه سعيد إلا ده ما شافوش طول 40 سنة من بيت المسجد لمسجد البيت. فلما فتحت بيت سعيد بن المسيب يقول خشيت ان تبيت وحدك وزوجتك في ذلك. العقل ده زوج بنتي سجن عدوا الاقرار بان بصحه الزواج والحضور في الدرس اقرار قصه معروفه معروفه مشهوره. طيب خالد بن النفوس بيروحوا يتجوزوا ويرضوا على ثمن مرآة ويرسموا على ثمن صور ومحكمة القصة فيها من الأحكام ما الله بها عليه من أعلاها إلى أدناها من أول دعاوى الناس لا تبي بنتي لا تبي بنتي لا تبي جدي لا تبي بعد إيه؟ بعد ثمن مرآة وثمن بصمات وثمن صور وشهور والناس كلها عارفة وبعدين يقول لك لا. لما خربت النفوس بدأ العلماء يقروا بقضيه التوثيق فوضعوه شرط صحه وان ركنا في العقل يصح من العقل ولا يمتثل لمصلحه شرعيه نفوذ العقل الا به لانه اصبح الان يترتب عليه اثار كاثبات المدني واثبات الارث واثبات الحضانه واثبات النفقات التي يدخل فيها مع المتعاقدين اشخاص اخر كالابناء. النهارده لما تثبت صحه نفر جدا يحجب اعمامه وكل من على اصلاب ابيه الميراث. فحجب دخل معاه مش ابنك بس ده ابنك واخوك واخوك وفلان وعلان وفلان و و و و ليه؟ لان حيثيات وحقوق دخلت معاك في الحق. فقالوا للمصلحة المرسلة يوثق العقد. فبدأوا بورقة تكتب وتضم عند شيخ الحارة ثم خرجت من شيخ الحارة إلى الديوان ومن الديوان إلى المحكمة كاتب العدل ومن كاتب العدل حتى وصلت إلى القاضي ويصدر القاضي بها حكما أن فلان تزوج فلان ومع ذلك نرى المحاكم أن نراه بها. يبقى إن المصالح المرسلة ليلتقى بها على حسب الحسن بالتغيرات التي تطرق عليها وهذه التغيرات من يحددها؟ العالم الملكي فلان وفلان وانا وانا. طيب مثل هذه الامور ناقشوها العلماء من السلف بدايه من الحديث الذي نجا بين الصديق وبين عمر كيف تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجدنا هذا السؤال هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا فعله؟ وجدنا في هذا الامر الناس طرفان مواقف طرف غالب في الامر وطرف فرق بغلوب اخر في الامر. فالذي غالب في الامر قال كل ما لم يفعله النبي لا يحل لنا فعله وفعله بدعه ولا يجوز. وفعل فرق في الامر من المغالاه لبلد اخر حتى قال طالب ان النبي كان يقول يجوز لنا فعله بلا خلاف. والوقت سال سؤالا لماذا كانت ترك من النبي صلى الله عليه وسلم في المقاصد؟ المقاصد خلي بالك ترك الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم حكايه خير يعني حكايه فعل كيف صحابي قال ترك النبي كذا او لم يفعل النبي كذا حكى فسماها الاصوليون حكايه فعل حكايه فعل. فورد النص على حكايه الفعل. لو التزمنا بحرفية النص كنا لفظيون كما قلنا في الفريق الاول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النص. لكن الفقه الحي كما سماه ابن القيم ماذا اراد النص؟ ماذا اراد من هذا القول؟ ماذا اراد من هذا الحكم؟ لماذا ترك النبي هذا الفعل؟ هل تركه قاصدا للترك عقد النيه على ان يتركه؟ ام تركه بلا عزم في النيه على الترك؟ الامر يختلف على يختلف. اذا الانسان عزم على ان يترك امرا معينا يبقى اذا طلب عدم الفعل طلب عدم الفعل. ولهذا قالوا إذا عزم النبي وقصد على عدم الفعل دخل في الحرمة إذا فعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقصد واقل ما يتعرض من الحمى يدخل الكعبه ومثلنا ذلك للفضل والرحمه في الضرب علي خالد بن عوف لما قدم النبي وله فقيل له ضرب من تدعيا احرام يبقى لا بل تعوق نفسك ليس في الطعام القومي عدد الروايات تركه النبي بعنف بقلب فقالوا تراه باب الفضل ايضا ان قدم له ادنى فقد اكله السبب قال لان ارانب قال مغالب يحدثنا جدا فعاقه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله فقال سبحانه بكرامه وفي الامن ما المباح في اباحه الامن وفي الضبط نتكلم عن الاحكام التي وردت في هذا التقسيم وليست الفتاوى التي كما قلت من البدايه كمثال كامثله فقط لدينا بمعنى خطر الترك اما ما لم يخطر به الترك فيترك بالاعراس والاقاليم والاحوال والاسئله والامكنه كما قال ابن القيم يتغير ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر به الترك بتغير خمسه امور اما زمان او مكان او حال المتعود له او عادته او شخصه خمس اشياء تتغير فيه هذه الاحوال إذن قضية قصد الطرق تختلف عن كسر الطرق فقصد الطرق ولا ترك الطرق إذا قصد الطرق يتعرض بين الحرام وبين المكروه أما إذا ترك الطرق لم يقصد النبي قصد فيه شيء وتركه أصدر فيباح على حسب هذه الخمسة التي قيدت في هذه الأمور إيه اللي حد الضابط في هذا الأمر قالوا لما صالح موسى هل ان فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحه شرعيه كهذا المنظومه مثلا لم يوجدوا لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه المصلحه ان يجيش محكم ويحكم عن خاص وزاد فالمصلحه المرسله افضل الى اباحه هذه الفعله طيب لو ان هذه الفعله يكن في اباحتها امر منكر فتحول الى ما بين العتب الجاري ما بين الحرام وما بين المكروه لهذا لما كانت المصالح والمخاطر هي صلب الاعتماد لقضيه المقاصد لان الغايه يكون فيها النقص الشرعي ان كانت المصلحه فيها شرعي وان كانت المصلحه غير شرعيه فهذه المقصد غير شرعي إذن لا بد من بيان إرادة المصلحة عشان كده قلت المقاصد والمطالب والمخاطر في دي نقطة ثانية نتكلم فيها عن المصلحة وهي خصائص المصلحة المصلحة دي عشان تعتبر لابد من فيها اهتمام عشان ما تشوفش أي إنسان يقول لي فعل كذا فيه مصلحة وعدم فعل كذا فيه مصلحة فعل الأمر الفلاني الذي يستهويه يشتريه في مصلحة وعدم الفعل الفلاني فيه مصلحة قل لا في ضوابط للمصالح حدد من العلماء خصائص المصلحة لابد للمصلحة أن تكون معتبرة حتى يترتب عليها المقاصد الشرعية التي تفضي إلى أحكام آخر ما تكلمنا فيه أن فرض صادقة أو يصبح أن يكون علم المقاصد هذا أدلة شرعية هنا لا يبقى أن يكون دليلا مفيدا ولكن المسألة تريد الامتلاك عند المصالح المرسلة دليل ولكن لم يكن دليلا مفيدا أن المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا نص عليها الشارع قرآن أو سنة أو كانت مصلحة بالإجماع إجماع أجمع على أنها مصلحة كإجماع على جمع القرآن لما حدث في عهد الزنديق وحدث في عهد العثمان جمع المصالح في عهد العثمان وحرقه فكانت المصلحه في جمع المصحف هنا مصلحه بالاجماع او مصلحه بالعرف تعارف الناس على ان هذه مصلحه له كانشاء الدواوين في عهد عمر ما كان في دواوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر فاتحا على ان الامر قد يتفرق بين كيف وكيف فقال دواوين الحمار دواوين البيت دواوين الطعام دواوين المدينه دواوين كذا ليس كما الوزاره الان الذي تطور الامر حتى اصبحت حكومه وفي وزير اللي يسمى نائب حكومة وزير الدولة أو الوالي أو وزير البراء أو وزير الملك أو المحتسب على أي اسم من هذه المسميات. يبقى إذا المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا استند إلى أمر، والعرف كما تكلمنا أن يتعارف عليه العقلاء في كل قول ولا يتعرف عليه الوضعاء. لابد من عقلاء القوم هم الذين يقرون بهذا الامر، وهذا امر اقره الشرع حيث الحضور مثلا، وهذا امر كان قبل الاسلام. لكن تعارف الخبراء مكه وتعاهدوا مع بعضهم البعض الا يظلم عند البيت مجيد. سبب ان كان فيه واحد من عالم العرب قديما انه ياتي ببضائعه بعدما يكون الحج هو يبيع البضاعه من باب ليس المنافع له. فأحمد العاصر بن رائع كان إبل هذا الرجل ولم يعطيه المال، فأخذ يقوم بالبيت يدعو على العاصر. فلما جاء زبير يسأله قال كيف وكيف حكى له قبيله، فتجمع عقلاء القوم وردوا إليه إبل وتعهدوا ألا يرقم عند البيت مجير اللي جاي يستجيب بالبيت لا يرقم. فقال الناس دخلوا في شرك فضل من الأمر فسمي عبد الفضول، فتعرف على ذلك فأصبح هذا الأمر مقرر بين الناس. لكن عرف السكارى لا يصبح لأن تلويها خمر، عرف اللصوص لا يصبح لأن تلويها خلقة. فالعرف له خير أن يكون من عقلاء القوم فلا يختلف عليه عاقلان، وسمي عرفا لأنه يتعارف الناس عليه بمجرد أن يدخل فيه. وكذا العرف الدين أول ما يظهر من الدين وجاء بعيد العرف كان، فسمي العرف عرفا لأنه يتعارف عليه القوم بمجرد الدخول فيه. أن فيه مصلحة للناس، فقلنا المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا سمي ذلك، لكن لا تكون منفردة. فما بالك بالمقاصد التي تنبني على المصالح لا تكون دليلا منفردا. طيب هل للمصلحة سمات وخصائص حتى تكون معتبرة؟ قال العلماء أن المصالح هذه لها خصائص تعتبر بها وبانتفاعها لا تعتبر المصلحة مصلحة. أول هذه الخصائص أن تكون المصلحة مستدينة دنيا وآخرة. هذه المصلحة أن تحقق الصلاح للفرد في الدنيا وفي الآخرة. الذين قرب العقول الذين يظنون أن المصلحة هي مصلحة دنيوية فحسب، لا، ليس المصلحة الدنيوية فحسب، بل المصلحة لابد أن يتمثل فيها الشرطين دول، صلاح في الدنيا وصلاح في الآخرة. وأكثر من الآيات والنصوص التي جمعت بين الدنيا والآخرة في صلاح الفرد نصوص كبيرة جدا جمعت بين الاثنين. فلا يعتبر الإنسان صلاح أمر معين طالما أن الدنيا أقرت بصلاحه، فلابد أن تدخل مع هذه الدنيا الآخرة. فقالوا الخصيصة الأولى أو السمة الأولى أن تصلح أن تصلح هذه في الدنيا ويأتي أثرها المترتب عليها في الآخرة. وأجمل الكلام في هذا الحديث الذي تكلم أنا والدنيا كراكب يتطلب من الشجرة ثم تركها وذهب. مش حياة عظيمة شجر وماشي، ما الدنيا إلا سلم يصعد فيه أو به إلى الآخرة، إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار. وعندنا من النصوص القرآنية كثيرة جدا جمعت بين أن تكون المصلحة معتبرة إن كان فيها دنيا وآخرة، لا دنيا بمقابلة تعتبر فيها المصلحة مصلحة. إسرائيلي قالوا لما الدنيا تستهوي النفس والنفس جبلت على ما تستهوي، لأن الله نهى عن ذلك وأما من نهى النفس عن الهوى فجبلت النفس تميل إلى ما تستهوي، والنفس لا تستهوي إلا ما تراه ملموسا بين ايديها. والملموس بين الايات هو الدنيا، اما الاخره فغير ملموس من الدنيا. فالآخرة جعل فيها إيمان بالغيب، وتحصيل الإيمان بالغيب درجة من الدرجات العالية جدا. ولهذا لما كان كفار مكة فيهم من الدنيا وعندهم من الملذات ما يرضي الله، نزلت الآيات المكية تحض على أن هناك شيء يسمى يوم آخر، جنة ونار. فأصبحت قضية الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بوجود الجنة، الإيمان بوجود النار، يأخذ النفس بخاطر هذه النفوس التي ظنت أن ما بين يديها صلاح للدنيا فقط. فالمصلحة لا تكون معتبرة إلا إذا ضم لها الأثر الذي سيكون عليها في الآخرة. أقول لي المصلحة المرسلة من توثيق عقد النكاح الآن أن يكون فيه صحة للنسب واعتداد بالحقوق للأطفال وتوزيع للمواليد وتوزيع للبيت حتى لغير هؤلاء، لأن الولد سيكتب عن الأعمال كما قلت، لو في بنات الأعمال تدخل في الميراث وهكذا دواليه. هذا تنفيذا لوصية الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين لامتثاله سيكون مفاده إلى الزنا. باعتبار المصلحة هذه كان في أثر مترتب عليه سيأتي يوم القيامة. فقالوا لابد أن يترتبوا على خاصية اعتداد المصلحة للدنيا والآخرة أمرين. الأمر الأول مشروعية الأحكام، أنك أنت كعبد لا تنتسب إلى الأحكام إلا إذا علمت أن هناك ثمة أمر لا يترتب عليه إلا نوعا، افعل ولا تفعل. إن امتثلت ليفعل دخلت الجنة، وإن لم تمتثل ليفعل فقط النار. إذا مشروعية الأحكام تأتي من خصيصة المصلحة التي تجمع بين الدنيا وبين الآخرة. نمرة اثنين، بدأ العلماء يقسمون الحقوق المترتبة بين الناس في الدنيا على الآثار المترتبة عليها في الآخرة. فقال الإمام الغزالي مثلا فقال أن الأصل في الحقوق كلها يدخل فيها حق الله عز وجل، لأن الأصل في المسلم أنه لا يتنفس نفس إلا إذا استغفر فيه أجل. الحديث إن من أعمال الدنيا أي عمل على ساحل في أجل لابد أن يكون أجل في نية، مفيش عمل يكون بدون نية هتاخد في أجل. إنما حصل قصر المحاصر، حصل ما بعده وقصره على ما بعد بعده، فحصل الأعمال في النية. لكن المجتهدين نظروا إلى الأعمال في التواصل بين الناس وعلى الآثار المترتبة عليها يوم القيامة، فقالوا الحقوق ثلاثة: حقان منفردان وحق منقسم إلى قسمين. الحقان المنفردان حق لله عز وجل خالص كالعبادة، إذا بتقول فيها لله عز وجل لا يدخل فيها مع الله غيره. اثنين، حق خالص للعبد لا يدخل فيها الا في الاستقامه على الاثر المترتب في الاخره حق الله عز وجل، لكن في الدنيا حق خالص للعبد المعاملات، البيع والشراء، الايجار، الاجريه، الشراكه، كل ما يكون معامله بينك وبين العبد وبينك وبين غير العبد، بينك وبين المسلم وبينك وبين غير المسلم، ده حق خالص ليك انت بس فقط. والحق الثالث بنقسم الى قسمين. ليه؟ لانه الحقوق فيه متجانسه بين العبد وبين الله. فقالوا وحقان مختلفان بين العبد وبين الله، حق فيه حق الرب اغلب وحق فيه حق العبد اغلب. حق الرب اغلب كنوع من الحدود تحدي الفلك، اذا سرق منك شيء وأمسكت بالشارع بالثالث وجيب عند الشرطة أو عند القاضي قلت أنا تذلت، يطبق عليه الحد. ليه؟ قالوا لأن حق الله هذا حق لله أغلب من حق العبد، عشان ما يصحش يسرق ثاني. قالوا أمن المجتمع، هذا حق لله عز وجل لا يحق للمسروق منهم أن يتنادى العبد. في حين أن في حد ثاني من الحدود حق العبد فيه أغلب من حق الله عز وجل، حق القصاص. القصاص جعل الله به الامر في يد ولي الدم لعلم كفارة الصدر لما هو ليتنازل عن قاتل ابيه لما يغار الصدر ستذهب وسنذوب. لكن لو فرض عليه ان يتنازل كلما راى قاتل ابيه سار من داخله الكرب فقال وضع الله عز وجل هذا الحق في يده لعدم اغارة الصدور. فاعتبار المصلحة في تقسيم الحقوق جامعة بين الدنيا وبين الآخرة، فلا تعتبر المصلحة المصلحة إلا إذا توفرت فيها الخصيصة الأولى وهي خصيصة الجمع بين الدنيا والآخرة بمشروعية الأحكام وتوزيع الحقوق. ثم قالوا الخصية الثانية أن يأتي هذا الذي يعتبر المصلحة مجتهد ولم يقدر المصلحة على المرة المادية البحتة، طالما أن الأمر فيه مترتب أثر مترتب عليه وهي الآخرة، قالوا إن لابد أن ننتبه من المصلحة قضية مادية. إيه المادية؟ إني ألمس المصلحة، فإن لم ألمس المصلحة فلا أعتبر. أنا لم يعقد لي عقد لا نكاح ولا زواج ولا غيره، فبالتالي ما تمسكش بقضية توزيع العقود، فبالتالي ارتفع عني المشاكل التي تترتب على عدم التوزيع. فأجي على الأريكات أقول ليس هناك مصلحة في توزيع العقد، وهذا مناقض للشرع، والشرع لم يكن به في أول الأمر، ولأن الأمر لم يبح هذا الأمر في بدايته فلا اعتبار لمصلحة في آخره. ليه؟ لأنه ما لمس هذه القضية فجعل المصلحة خاصة على المادية. فقال الخصيصة الثانية عدم اعتبار المادية في المصلحة. ليست قضية أن المصلحة تكون مادية ملموسة فتعتبر مصلحة، وإن لم تكن ملموسة مادية فلا تكون مصلحة. لا، قضية شيء. نرجع على الجواز ثانية، يدور على الزواج العرف يقول له عبد الشيخ حرام لا يجوز شرعا، ليه يا مولانا؟ يقول له عشان مفيش توثيق في العقد. يقول لي هذه المصلحة اللي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يجيب أخته أو بنته تتزوج زواج عرف، فأول حاجة يقف عليها إيه؟ وثيقة الزواج. ليه؟ لأن اعتبرها مصلحة لما لمس الأمر، لما دخل في مشاكل القضية. فاعتبار المصلحة كمرسلة فيما بعد لا تكن بالماديات، ولكن الأصل فيها أن تكون فيها نافعيات في الدنيا ولها آثار مترتبة كما قلنا في الخصيصة الأولى. على مستنتج المصلحة أن يجد المصلحة باعتبار الدين، وهذه الخصيصة الجامعة أن الدين هو الذي يعتبر المصلحة، لا أنا ولا أنت، بل المكلف هو الذي يعتبر المصلحة، ولا من كلف له بحكم شرعي يعتبر المصلحة. فالدين هو أساس اعتبار المصالح، لأننا تقسمنا المصلحة، مصلحة بالنص قلنا إجماع، بالنص القرآن أو سنة، أو مصلحة بالإجماع، أو مصلحة على قياس، أو مصلحة على عرف، أو مصلحة باستحسان، لاحظ أن هذه كلها أدلة، كل أدلة من الشرع، أدلة وحدة وإن كان مختلف فيها هي أدلة شرعية، فلا بد أن تعتبر المصلحة باعتبار الدين لها، والدين هو صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين ربه، الصلة دي كثير بحديث معاذ عند مسلم، لما كان مريض النبي صلى الله عليه وسلم قعد يسأله أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ هذه الصلة بين العبد وبين ربه هي التي تفرض على المجتهد أن يخرج لنا مصلحة حتى يخرج من خلالها مصدر التشريع منها. فقالوا الخصيصة الجامعة هي اعتبار المصلحة بالدين، واعتبار المصلحة بالدين أن تكون المصالح حافظة لخمسة أمور. خمس أمور: أن تكون المصلحة حافظة للدين نفسه، أو حافظة للناس المكلف، او حافظها لنفسه او حافظها لماله او حافظها لعقله، ولا اعتبار للمصلحة لكل هذه الخمسة. وما اعتبر هذه الخمسة الا شيء، لان قلنا مرارا وتكرارا ان الدين قام على اعتبار هذه الخمسة كمصالح مشتركة بين العباد، فلا يحق للإنسان أن يعتبر ثالثة لها، ولا يحق للإنسان أن يعتبرها أربعة ويمضي خمسة. قد يقول متفسر بعض العلماء قال أنهم ستة، وزاد العرض على الناس، هذا عند الذين يفرقون بين النفس وبين العرض، فيقولون أن المصالح تقوم على حد خمسة ستة، وزاد قالوا الدين والنفس والنسل والعرض والمال والعقل، قالوا جدا. وعند الجمهور الذين يسوون بين النسل وبين العرض قالوا انهم خمسه، والخلاف كما يقول شيخ الاسلام ابن القيم خلاف لفظي، والا فالنسل يؤدي للعرض والعرض يؤدي للنسل. الكلام على حفظ النسل يؤديك على الكلام الى حفظ العرض، والكلام على حفظ العرض يؤديك الى الكلام على حفظ النسل. وما حفظ الدين الا لانه اصل اصول، اصل تعامل ما خلق الا لتعبد الله عز وجل. فاذا حفظ الدين قائم على ذلك، فكن الله لنا احكاما لحفظ هذا الدين. كاحكام المرتدين مثلا، لك بنصرتك بارادتك التامه ان تدخل في الدين لا اكراه في الدين، اما عند الخروج منه تكون قد وقعت تحت احكام وتحت مظله الدين، فتاتي احكام الرده والمرتدين من بدل دينه مقتول. تدخل كما تشاء بالاراده التي تشاء في الوقت الذي تشاء، لا يكره احدا بالاتفاق على الدخول في الدين، هذا مهلم. لكن اذا خرج هل يخرج كما يدخل؟ بالطبع عندما يدخل الانسان يدخل الخلاء ويخرج من الخلاء بكيفية غير التي دخل منها. عايز تدخل بقى في الدين وتخرج من الدين بالكيفية اللي انت عايزها؟ خليك منظر داخلها. دخلت في الدين ضلت كما ضل في الدين، دين قال لك اذا خرجت منه من بدل دينه المقتول. فجاءت احكام الرده والمرتدين لحفظ الدين. ثم جاءت الصفات والديات لحفظ النفس، ايا كانت هذه النفس، لان النفس ما وردت في نص من كتاب او سنه الا وجاءت عامه، ولا تقتل النفس ولا تقتل النفس ولا تقتل النفس، حتى قال في ايات الوصايا العشر لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. والحق اختلف فيه العلماء، هل يقتل الذمي بالمسلم؟ يقتل المسلم بالمسلم اتفاقا، لكن الذمي بالمسلم اختلف فيه العلماء، منهم من قال بالجواز يقتل الذمي بالمسلم اذا قتل مسلما ذميا يقتل به، ومنهم من قال لا يلزم الى الدية. ولما كانت الدية في بعض الاوقات تعدل عن نفس المسلم فتعدل من باب اولى عن نفس غير المسلم، فجاءت احكام الخطاط والديات لحفظ النفس ايا كانت هذه النفس. ثم جاءت احكام ما تسمى بالاحوال الشخصيه من زواج وطلاق وما يترتب عليهما من ارث وحضانه ونفقه ونفقات بانواعها لحفظ النفس او العرض، لحفظ النفس او العرض بطريقه معينه على حسب احكام الشرع. وجاءت احكام خاصه لحفظ العقل، لان العقل مناط تكليف وبدونه لا تكليف، لان من اركان التكليف العاقل البالغ، فلا بد ان يكون بالغا عاقلا، لان العقل هو اساس التكليف اذا رفع القلم عنه، لان القلم مرفوع عن المبذول بالاتفاق. وحتى في العوارض التي تكون عوارض ليست مستمره، عوارض عارضه عن العوارض معين في الاصول، عوارض اصليه وعوارض غير اصليه. العوارض الاصليه التي تكون مع صاحبها على طول الدوام كالجنون، والعوارض غير اصليه التي تكون في وقت ولا تكون في وقت اخر. كالإهمال. حتى في هذه لا تكليف له، فالنغمى عليه إن مر عليه أو قاتل الصلاة لا إعادة عليه اتفاقا. لماذا؟ لأن لا عقل مسلم لإغمائه ذهب العقل، النوم ذهب به العقل، فرفع القلم عن الآية بالنصوص التي وردت. وجاءت أحكام أيضا لحفظ المال، وهي كل ما أبيح في التعامل بينك وبين غيرك إلا ما حرمه الشرع، أن يكون تعاملا فيه غرض لأحدهما أو فيه غضب لحق أحدهما أو فيه جهالة لعين بين أحدهما، وهي البيوع المحرمة شرعا. ونقول كتب الفقه دائما عدت المحصور القليل، دائما المعدود هو القليل، واللا معدود اللا محصور هو الكثير. فالبيوع التي وردت البيوع المحرمة عقد الربا، عقد الجهالة، عقد الغرر، عقد الغرب، عقد كذا، حذرت بقلتها. لأن في بعض الناس تقرأ أن لديها العقود المحرمة كثير جدا، ما هي الحلال؟ الحلال هو الكثير الذي لا يحصر، أما الذي يحصر هو القليل. فما جاءت هذه العقود إلا لحفظ المال بين المتعاملين، بينك وبين المسلم وبينك وبين غير المسلم. بل ووضع الشرع المصالح المختلفة، إمام من أئمة الشرع كالإمام محمد بن حسن الشيباني وضع قانون دولي تعامل بين الأمم وبعضها، لا بين الأفراد وبعضها، بل بين الأمم وبعضها في تعاملاتها في بيع وشراء، في تجارة، في تبادل، في كذا، في كذا، في كذا، في كمام المستقبل الكبير. بل يستخدم فيه إلى الآن في الجامعات الغربية، لأنه هو أول من وضع ما يسمى الآن بالقانون الدولي، وضعه للمصالح المختلفة بين الأمم وبعضها لكفاءة النزاع وتفادى الحروب بين بعضها وبعض، بين بعضها وبعض، لأن هذا يؤدي إلى ما يسمى بشريعة الإفراط، والسيادة تكون فيه دائما للأغلب أو للأقوى. هذه الخصائص ما وضع العلماء إلا لأنهم رتبوا عليها أمور ثلاثة، بدأوا يحكمون في خصائص المصالح حتى تعتبر أن المصلحة تعتبر إن كانت مصلحة دنيوية أو أخروية، المصلحة تعتبر إن لم تكن مادية، المصلحة تعتبر إن كانت تبع، إن كانت تبع ليه؟ قالوا لنا أن في أمور ثلاثة تنبني على هذه الخصائص الموجودة. أول هذه الأمور أن يعلم صاحب المصلحة أنها تسير مع الدين، لا تضاد الدين، لا تكن مضادة للدين أبدا. النظر الذين يعتبرون المصالح التي تنزل من الهوى والتشهد بمجرد انه استعجل امرا معينا او دار في قلبه امرا ان حقق ظن فيه اللذه والنفعيه حتى وان كان الوقتي، حتى وان تضاد الدين، حتى وان تضاد الدين، فيلقي بالدين عرض الحق. عرض الشائط بمجرد انه امتد لذه نفعيه او مجرد لذه نفعيه وقتيه كمان، لا. قالوا يترتب على هذه الخصائص ان يعلم به ان المصلحه تسير مع الدين، الدين اعتبرها، وكان الشرع شرعها بطريقه غير مباشره. عندنا في الاحكام الشرعيه نعيد احكام شرعيه تكليفيه وردت بالخطاب الواضع مباشره الذي ورد فيها افعل ولا تفعل، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء، اقتضاء الترك واقتضاء الفعل. اقتضاء الفعل ان كان جازم قال واجب، ان كان غير جازم قال سنه فيه. اقتضاء الترك كذلك، ان كان اقتضاء الترك جازم قال حرام، وان كان اقتضاء الترك غير جازم قال مفروض بقطع احكام، او التخيير بين الفعل والترك قال مباح. ففي خمس احكام تكليفيه مباشرة بالخطاب، وأحكام أخرى تكليفية أيضا وضعت علامات غير مباشرة على الخطاب، كالمانع، كالسبب، كالشرط، كالرخصة، كالعزيمة، هذه كانت غير مباشرة. كذلك المصالح وردت بالشرع بطريق غير مباشر، فلماذا لم يخرج فيها المباشرة؟ لأنها تركت لتغير الزمان والمكان والحال والأشخاص الذين يتغيرون إلى قيام الساعة، فهل على مسألة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام لقيل بتقليدات هذه الأمر أن الطلاق والفساد يأتي ثمرة لأحكام الشرع الحنيف، يأتي ثمرة لأحكام الشرع الحنيف، لأن الشرع الحنيف ما جاء إلا صلاحا للفرد، إلا صلاحا للفرد، فإن كان فيه صلاح للفرد كان في صفة الديمومة والاستقرار، والديمومة والاستقرار شرط في امتثال أمر الأحكام الشرعية. صلح في اليوم تصبح غدا، وبعد غدا تقول الشريعة تصبح لكل زمان ومكان، تصبح اليوم وصلحت الأمر وتصبح غدا. احنا القوانين وضعت في الجزائر تقريبا من سنة 1921 الشريعة وضعت منذ مدى من نزول القرآن الكريم، وكانت صالحة لغاية هذا العام، ومن يوم ما تغير وكننا ثم تصرفنا في هذا الذي كنا إلى قوانين أخرى ما زال التصادم بين الناس وبين القوانين يحصل فيعدل القانون. أما الشريعة ما عدلت كل 13 قرن مضى ما كان فيها تعديل، أما عندنا سنويا مستمرة في القانون تعدل بالتصادم الموجود بيننا. هذا التشريع سنه الله عز وجل بتشريع إلهي، وهذا التشريع وضعه أنا وأنت، فالذي وضعه كان خاصاً في الواقع كان ملامساً للواقع الذي كان فيه الآن. أما المرسل فيما سيكون لم يكن له عهد به إلا من كان خبيراً به علما به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك لما كانت المصطفى مواكبة للشرع مسايرة مع الشرع كان داخل فيها علم وخبرة الله عز وجل بخلقه ورسله به، فسن لهم ما كان فيه صلاحا لهم، وكان فيه الصلاح والفلاح لدينهم مع النتيجة الأخروية التي يكون فيها مفادها إلى البناء بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث والأخير أن الذي يعتبر هذا المصلحة صاحب الخبرة وصاحب القريحة. القريحة هو إعداد وكثرة المعاملات مع النصوص، وبالتالي ينتج عنه كثرة النصوص عندك، مع النصوص مصطلح يطلع عنده مصلحة، مع النصوص مصطلح يطلع عنده مصلحة مصلحة، كما ادعى البعض الآن أن الإمام مالك ادعى بأنه يقبل الذمي للمسلم في مقدمة المواقف. طبعا المتكلم يتكلم في وسط اعمياء لا يفهمون الشرع، ولقدها الموفق ما وجدنا فيه اشخاص مقدمه، لكن ضربوا الكلمه على اساس ان الممالك تكلم فاسترق سمع السامع. لكن لو فتحنا كتاب الموفق بالتسع روايات المطبوعه لن تجد بروايه واحده فيهم من تسع دول حق مقدم واحد كاذب يتكلم حتى ظن انه صادق. ليه؟ ليصل خفيفه معينه وعليه يدب امر معين ويدب امر معين. فالامام مالك قال في المقدمه للمواطن اي مواطن في المواطن لا في مقدمه، كمن يقول ان الله قال في ايه 289 من البقره، هنذكر ضرب حافظ. ليه؟ لان البقره فيها ايه 289، لكن لو حافظ كلها ما عندناش بقره فيها 289. لكن هذا الكلام نسمعه من حيث الحشاشات، لانهم يريدون هدم دين الله عز وجل كليه، ودعزعه الناس بدعوه المصلحه. لما تقرا عن المصلحه تجد ان المصلحه موجوده، المصلحه مقرر، من يقرر المصلحه؟ قالوا صاحب المتعامل مع النصوص. وكلمه المتعامل مع النصوص تدل على امرين رئيسيين، كثره النصوص، كثره النصوص عن نصوص كبيره جدا، اثنين خبرته في النصوص، وخبرته في النصوص منطوقة ومفهومة، أي تراكيب النص ولغة النص وما دل عليه هذه التراكيب، دلت عليه استعمالات العرب هذه التراكيب. ولذلك القريحة لا تجتمع عند المجتهد إلا إذا تعامل مع النصوص ووفرتها، مع النصوص ووفرتها وتراكيبها وتعاملها. هكذا يقول العلماء كما قال صاحب الجمع بن جامع الرويس، تتوفر صنعة المجتهد إذا توفر معنه جرافيك نصوص كثيرة جدا خلاص. واستعمالات هذه الجرافيك كما استعملوها فيه أدت إلى إيه؟ دلالات إيه؟ علشان كل كثرة التعامل مع مثل هذه النصوص تجعله ذا أهمية المقر أن هذه المصلحة وهذه المفسدة. هذه تفضل أن تكون مصلحة وهذه تفضل أن تكون مفسدة. أخيرا للعلماء كلمة ذكرت نصفا منها أو نصفا منها المرة الماضية أن البحث في النقاط ما هو إلا بيان لمصالح الأمة. لهذا قالوا أن الكلام في المصالح تستفيد منها أمر الأمم واستقبال أمر الأمم يظهر للناس مدى الحاجة إلى المقاصد من هذه النصوص وبالتبعية مدى الحاجة إلى المقاصد من هذه الأحكام. فقالوا أن علم المقاصد علم تستفيد منه الأمم أولا لاستقبال ما يصلح في البداية بين الأفراد فيصلح بين المجتمعات فيصلح بين الأمم. فدراسة علم المقاصد تجعل الإنسان سبيله الوحيد أن يستقر في الحال في ديمومة واستقرار. إن شاء الله قبل المرة القادمة في المحاضرة القادمة أتكلم عن أنواع المقاصد وما يترتب عليها ويتبقى لنا المحاضرة الأخيرة نتكلم فيها عن علم المقاصد ودرجة الاجتهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.